created with free version for non-commercial use. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع القاعدة الأخيرة من قواعد مهمة يحتاج إليها المفسر في التفسير، وهي قاعدة في السؤال والجواب صفحة 77. قد يأتي السؤال في القرآن على سبيل الاستفهام عن شيء، وغالبا يأتي معه الجواب أو يكون الجواب محذوفا ثقة بفهم السامع. فإن جاء معه الجواب، إما أن يكون الجواب مطابق للسؤال نفسه، يعني بالذات نقول احنا بالعباره البلدي كده السؤال الجواب ياتي على قدر السؤال، او يكون الجواب ازيد من السؤال، او يكون الجواب اقل من السؤال من المطلوب في السؤال. ولكل منهم مثاله كما سنتكلم عنه، ولكل منهم بلاغته في السياق الذي يقتضيه الى المقام الزياده والنقصان في حجم الجواب. Created with free version for non-commercial use. مواقيت للناس والحج. هذا السؤال وقد يأتي الجواب، خلي بالكم برضه من ضمن الحياة، من ضمن النقاط اللي تأتي فيها السؤال الجواب على السؤال، قد يعدل عن الجواب نفسه، بمعنى أن يكون السؤال عن شيء والجواب عن شيء آخر. تمام. ومثل له الإمام السيوطي في بداية الأمر في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قالوا أن هنا السؤال عن الهلال كيف يبدو أو ما حاله، تمام، أو السؤال عن الهلال ينقص ويزيد، فهنا فاعتبر أن الجواب قل هي مواقيت للناس والحج هنا إيه عدول عن الجواب المطلوب. يعني أنت تسأل عن الهيئة وهو بيجاوب عنك عن إيه، عن مواقيت الحج والعمرة أو الناس يعني. الإمام السيوطي رد على هذه الآية، قال: لا، الآية ليست لها علاقة، أو المثال ليس له علاقة بالإيه؟ created with free version for non-commercial use. الجواب هنا جاء مطابقا للسؤال. ليه؟ السؤال أصلا سبب نزوله أن الصحابة تكلموا عن النبي أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد ثم يكمل ثم يعود كما كان ثم يختفي ثم يكمل وما إلى ذلك. إذن هم فما بالي يعني ليه بيحصل كده؟ فبيسألوا عن مش عن الهيئة أو عن ليه هنا الهلال بهذا الشكل، لكن هل هم لا يعلمون عن حال الأهلة؟ لا، هم يعلمون، بدليل إن هم يعرفوا طريق حياتهم كلها تعتمد على علم النجوم، أو حركتهم كلها تعتمد على النجوم والأفلاك، وهم عارفين الهلال بالوضع ده. وهم ما بيسألوش عن الهيئة، وإنما بيسألوا عن الحكمة من خلق الهلال على هذه الهيئة. فجاء الجواب أن الهلال على هذه الهيئة غرض منها معرفة مواقيت الناس وزمان الحج. تمام. فإذا الجواب جاء على قدر السؤال. Created with free version for non-commercial use. أو المثال الفكرة نفسها اللي هو عدول الجواب عن السؤال، إن أنا جبت سؤال، جبت جواب مختلف عن المطلوب في السؤال. زي إيه؟ يسألونك عن الروح، عن ماهية الروح، كيف هي، ماذا هي، بعد كده الجواب قل الروح من أمر ربي. فحقت النبي صلى الله عليه وسلم، أو حقت تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم بهذا الجواب، فكان هذا الجواب عدولا عن المطلوب. إن هم سألوا عن الكيفية أو عن ماهية الروح، والحق تبارك وتعالى أجاب أن الروح من أمر ربي، فعدل عن إيه؟ عن الإجابة. طيب، إذا كان الجواب زائدا عن السؤال، يعني مثلا في لقاء سيدنا موسى مع الله عز وجل على جبل الطور، لما سألوا وما تلك بيمينك يا موسى، عاوز يعرف ايه هي، هو والله اعلم بحاله، ولكن يريد ان يجيبه اجابة اقرار تهيئة لما سيلقاه بعد ذلك. فسيدنا موسى قال ايه؟ هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. فسيدنا موسى استأنس بالله عز وجل بهذه الحضرة، ولما لا، وهو كريم الله عز وجل، فهو في حضرة الإله، فطبيعي أن هو يستأنس ويزيد في الكلام. فالأصل في سيدنا موسى حينما يجيب على هذا التساؤل من الله عز وجل أن يجيبه على قدر الإجابة، لأن أنت إذا كنت في حضرة السلطان تجيب على قدر المطلوب ولا تزيد، فما بالك بحضرة رب سلطان السلاطين. فإذا هنا سيدنا موسى كان الأولى له أن يقول هي عصاي، ولكنه لما كان في الحضرة الإلهية أراد أن يستأنس بهذه الحضرة، فعرف عن بعض مزايا هذه العصا، فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أي إيه أحرر بها أوراق الأشجار للغنم حتى يأكلوا منها، وأحرر بها ولي في. ولما شاف نفسه أن هو طول شوية ولي فيها مآرب أخرى. فهنا الجواب جاء من الجواب المطلوب. طيب إذا كان أنقص، إذا كان السؤال أنقص أو الجواب أنقص من المطلوب، مثلا قوله تعالى في سورة يونس، إذا تطلع عليهم آياتنا بينات قالوا ائتنا بكتاب غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. لو جبنا الآية برضو معنا في المصحف هتلاقوها، وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قالوا ائتنا بكتاب غير هذا أو بدله، فهم طلبوا منه أمرين، إما أن يأتي بكتاب آخر غير ذا أو يبدله. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم عن هذا الطلب بإيه؟ قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. Created with free version for non-commercial use. هو بهم بطلبوا منه أمرين، لكنه أجابهم عن أمر واحد هو التبديل. ليه؟ لأن إذا كان هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم إذا كان غير قادر على التبديل، فكيف لهم أن يخترع لهم قرآن جديد؟ تمام. فإذا أجاب عن الواحد ونوه به عن الإيه؟ عن الآخر، وهذا من بلاغة التعبير. كما يقول الزمخشري لأن التبديل في إمكان البشر دون الاختراع، فطوى ذكره للتنبيه على أنه سؤال محال. إذن دائما التبديل أسهل من الاختراع، فبالتالي لما يجي ينفي التبديل فبالتالي الاختراع من باب أولى أن يكون منفيا. إذن الجواب والسؤال، الجواب على السؤال قد يكون مطابقا له وهو غالبا، أو يكون ما أنقص منه أو أزيد من المطلوب، أو أنه يعدل عن الجواب بجواب آخر غير مطلوب في الآية. Created with free version for non-commercial use. بكده أكون أنا خلصت معكم قاعدة في قواعد مهمة يحتاج إليها مفسر التفسير، وهذه آخر قاعدة لنا في هذا الباب، بل وهي آخر ما سأتوقف عند هذه القاعدة في الشرح في مادة علوم القرآن. أنا شرحت لكم في هذا الباب، في هذا الكتاب أو في هذه السنة، مبحث المتشابهات وجدل القرآن والمفهوم والمنطوق والمفهوم، شرحت منه المنطوق فقط وتركت المفهوم. شرحت لكم مبحث القراءات في أول الترم، ثم شرحت في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها في التفسير، وشرحت منها قاعدة في الضمير، وقاعدة في التعريف والتنكير، وقاعدة في التعريف والتنكير، ثم قاعدة في الإفراد والتذكير والجمع، وأخيرا قاعدة في الجواب والسؤال. وهنا دول خمس قواعد أنا اتكلمت فيها. بكده أكون انتهيت من تدريس مادة علوم القرآن معكم. أسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد والنجاح. وإن كان هناك أي استفسار في المادة، لا زال أمامنا من الوقت متسع قرابة الشهر في حين الامتحانات. معكم على وسائل التواصل في أي وقت من الزمان بإذن الله رب العالمين، أكون متواجد معكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.